يا فؤادي دعي الهوى، هل ترى الموت والحفر؟ ما صفى الدهر دائما، كل صفو إلى كدر. يا فؤادي دعي الهوى، هل ترى الموت والحفر؟ ما صفى الدهر دائما، كل صفو إلى كدر. يا فؤادي إذا سجى خاتم الليل لا تنم. يا فؤادي إذا سجى خاتم الليل لا تنم. دمعة الليل شمعة، نورها باد داغلا، نورها باد داغلا. يا فؤادي، يا فؤادي، يا فؤادي دعي الهوى. يا فؤادي دعي الهوى، هل ترى الموت والحفر؟ ما صفى الدهر دائما، كل صفو إلى كدر. قصر الحبل للمنى والخيالات والأمل، والخيالات والأمل. قل ما تصدق المنى عندما يصدق الأجل، عندما يصدق الأجل. يا فؤادي، يا فؤادي، يا فؤادي دعي الهوى. يا فؤادي دعي الهوى، هل ترى الموت والحفر؟ ما صفى الدهر دائما، كل صفو إلى كدر. من صبى للهوى هوى كسر. لا أرى للهوى دوى، يا فؤادي سوى الحذر. يا فؤادي سوى الحذر. يا فؤادي، يا فؤادي، يا فؤادي دعي الهوى. يا فؤادي دعي الهوى، هل ترى الموت والحفر؟ ما صفى الدهر دائما، كل صفو إلى كدر. هذه ساعة الردى، قوسين أو أقل. هذه ساعة الردى، قاب قوسين أو أقل. وإذا عمر الفتى، عاش حربا مع العلل، عاش حربا مع العلل. يا فؤادي، يا فؤادي، يا فؤادي دعي الهوى. يا فؤادي دعي الهوى، هل ترى الموت والحفر؟ صفى الدهر دائما كل صفو إلى كدر. يا فؤادي يا فؤادي يا فؤادي دعي